بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان منهج السالكين في بيان سبل المخذلين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية يوم الخميس 35/1400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع، وشرفنا بأن جعلنا من أمة محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأكرمنا بأن جعلنا على طريق ومنهج سلفنا الصالحين رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة السنة والحديث الأئمة المهديين من القرون الأولى إلى يوم الدين. فهذه النعمة نعمة لا توازيها نعمة، وهي التي يجب أن يغتبط ويفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوالله لا نقول إلا كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، لا ندري أي النعمتين أعظم، أن هدانا الله للإسلام أو عافانا من الأهواء. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام الصحيح هو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه به القرآن، وأنزل عليه السنة كما أنزل عليه القرآن. فمن رغب عن سنته فليس منه، ولم أصحابه رضي الله عنهم يقتدون به في كل شيء ويتشبهون به في كل شيء، حتى في هديه ودله وسمته وحركاته وسكناته. ليس فقط في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، هذا أمر مفروغ منه، لا، وليس في الاعتقاد فهذا أصل الدين، بل زادوا على ذلك في شدة اتباعهم واقتدائهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترسموا هديه دله سمته صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحابه رضي الله عنهم أحرص ما يكونون على ذلك، وكل واحد منهم على حسب ما بلغه من العلم، إذ التكليف فرع العلم. وقد صح في البخاري في هذا عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته حتى يعود إلى أهله. الحديث. وخرج أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث ذلك، وقال بعدما ساق بسنده: ولهذا كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا عليه، قال: ولعل وكأن الباعث لهم على هذا الحديث، فكانوا ينظرون إلى ما يصنع ابن مسعود في لباسه، في حركته، في سكناته، في كلامه، في مشيه، في ذهابه، في مجيئه، ويقتدون به. وكان أشبه الناس به علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم، وكان أشبه الناس بعد ذلك بإبراهيم الثوري، وأشبههم بالثوري وكيع، وأشبههم بوكيع أحمد، وأشبه الناس بأحمد أبو داود رحمهم الله أجمعين ورضي عنهم. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على الحرص التام عندهم رضي الله عنهم على الاقتداء والائتساء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافهوه وسمعوا منه وعايشوا التنزيل وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسره ويؤول هذا الكتاب ويبينه للناس فنقلوه إلينا. فهؤلاء هم الذين يجب أن يقتدى بهم، فما كان في عهدهم دينا فهو الدين، وما لم يكن في عهدهم دينا فليس بدين، فإن الله قد أكمل هذا الدين وأتمه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما جاء في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا وأعطانا منه علما. فلأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية الكلمة الجامعة: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن لا نطلب شيئا إلا أن يكون الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الميزان هو الذي يثقل به الإنسان ويخف بمقدار ما يفرط. ونسأل الله أن يعفو ويتسامح وأن يتجاوز عنا. أيها الإخوة، ما الذي جمعكم في هذه الليلة؟ جمعتكم هذه العقيدة السلفية الصافية النقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كانت الفرق المخالفة لأهل السنة هالكة متوعدة، والوعيد لا يجوز أن يستخف به، ويجب على المسلم الذي من الله عليه أن يخاف على نفسه، فإن القلب ضعيف والأهواء براقة والشبه خطافة، فما المخرج؟ المخرج الإيواء إلى أهل السنة ولزوم ركب علماء السنة والسير في طريق علماء السنة. ابن أسباط يذكر البلاء الذي كان عنده في أسرته، وكيف نجا منه، فهو ما بين أسرة فيهم القدر وأخوال فيهم الإرجاء. قال: فأنقذني الله بسفيان الثوري. بسفيان الثوري، وسفيان كان عنده شيء في باب التفضيل في الكوفة بين علي وعثمان خلافا لما عليه الجماهير، فخرج في طلب الحديث هو وصحبة له، فتفرق أصحابه كل اتجه إلى جهة، وهو اتجه إلى البصرة، فنفعه الله بأيوب ويونس، فعاد بعد ذلك إلى ما عليه جماهير أهل السنة، وارتفع الخلاف في هذا الباب. وأبو داود رحمه الله عصمه الله جل وعلا بلزوم أحمد. والحاصل معشر الأحبة أن لزوم علماء السلف سبب عظيم للنجاة، ولهذا جاءت الكلمة الوضاءة عن السلف، أن الله إذا أراد بالعجم إذا أسلم والحدث أن يوفقه لصاحب سنة، لأن العجم على أول ما يفتح عليه، والطفل والصغير على أول من ينشأ على يديه، فإن وفق لصاحب الاستقامة استقام، وإن كان العكس فالعكس. فلزوم علماء السنة الذين يمسكون بها الأمة هو السبيل الوحيد بعد توفيق الله للسير الصحيح والسلامة من الأهواء والبدع. وأنا قد قلت وأكثرت عليكم إن من فضل الله علينا في هذا الزمن، بل مع الفضل من إقامة الحجة علينا، أن طبعت كتب السنة سنن العقائد وتوافرت في عصرنا مطبوعة ومجموعة بما لم يكن في عصر تقدمنا، جمعها الله وتيسرت. لو أردت أن تعد منها الآن دولاب مكتبة كاملة لعدت، مسندة ومختصرة مجردة، فماذا بعد هذا؟ هل ورثها لنا هؤلاء لنزين بها أرفف، أم أنهم ورثوها لنا لنعمل بها؟ والله ما ورثت إلا للعمل بها. ومن يقول إن في هذا مشقة على الناس هذا مخذل، ولعله يرى في نفسه الضعف، فإذا رأى في نفسه الضعف فلا يضعف غيره، أو لعله يريد أن يعيش كما قال شيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله، يعيش بين قومه بالعقل المعيشي الذي يكسب به الجميع ويكسب به من الجميع، فيكسب الأصدقاء ويتكسب منهم ولو كان بمخالفة ما عليه السلف. وهذا الباب خاصة هو الباب الخطير في هذه الأيام، وهو الذي أفسد كثيرا من أبنائنا وشبابنا وطلابنا. فترى بعض من ينتسب إلى ما عليه السلف الصالح يأتيه شيء من الضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فإذا ضعف هذا الإنسان فلا يحمله ضعفه على الإنكار لهذه الطريق وعلى من أراد السلوك فيها ومن صبر وصابر فيها ودعا إليها واحتسب واحتمل الأذى على ذلك. فإن هذا العلم دين، وما بلغنا إلا بعدما حصل الذي حصل لأسلافنا الأولين، منهم من قتل، منهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومع ذلك وصلتنا السنة غضة طرية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بسبب جهادهم رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. لا، اليوم في هذا الزمن العكس، وقد جاءت المقالة الخبيثة الملعونة النكراء التي تصف مشايخ الدعوة السلفية الذين يقفون في وجوه البدع وأهلها والمسهلين في أمرها والمسمحين في طريق دعاتها أو المسكتين أقل شيء عنهم والمستساهلين في هذا الباب، فيصفهم بأنهم متشددون. ما هي شدتهم؟ أنا أطلب كل من قال إنهم متشددون في أي باب تشددوا، هذا سؤال، هات أجب الباب الفلاني ما هو نص شدتهم فيه اذكره لي، فإذا ذكره وإذا به كما قال القائل ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لا عيب لهم إلا الشجاعة بالصدع بالحق، هذه هي الشدة. لكن أن يسكت على الإخوان والتبليغ والأشعري والصوفي والعقلاني والطوراني وكل من هب ودب ويعيش معه بالفكر المعيشي، هذا اللي عنده الحكمة، ولبس هذا الفجور جلباب الحكمة لتضييع أبناء المسلمين. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الغلظة حيث أغلظ الله، والرفق حيث أمر الله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هذا لا يغيب عنا، هو الأصل. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا الأصل. لكن والآيات كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة لا يتسع لها المقام، لكن إذا جاء من يرفع عقيرته بالباطل ويستمر في نصرة الباطل أو يؤول للباطل ويتأول لأهله، لا يريد أن يغضب ذلك المبطل، والنتيجة في المقابل يذهب أبناء أهل السنة والجماعة. إذا جاء هذا المبطل ماذا يكون ردنا عليه؟ ندعوه، نبين له، فإن أبى الله جل وعلا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وأهل السنة استدلوا بالإغلاظ على المنافقين في الإغلاظ على أهل الأهواء والبدع لأن فيهم شبه من النفاق ومن خصال المنافقين والخطورة على أهل الإسلام منهم أشد من المبتدع من الكافر الأصلي الخطورة على أهل الإسلام من أهل البدع أشد عليهم من الكافر الأصلي وهكذا الأصول هذه مقررة عند أئمة السنة وفي أهل السنة الخطورة عليهم من المميعين وليغضب من يغضب من هذه الكلمة الخطورة عليهم من المميعين أشد وأنكى من أهل البدع الظاهرين لأن المبتدع عرفناه ونحذره بإذن الله لكن الذي يعتذر له ويسوغ له هذا الذي يكون خطرا على أهل السنة يقول محمد بن هادي يقول هذه الأشياء ويقول أقول بيني وبينكم كتب السنن المسندة فإن وجدتموني شذذت في حرف واحد مما أقول فأتوني به وأنا سأذكر لكم شيئا من هذا في هذه القضية وهذه القضية المميعون الآن لا يحبون سماعها في المجلد الأول من اللالكائي لما ذكر عقيدة الرازيين رحمهم الله ثم دلف بعد ذلك إلى ما وجد من اعتقاد أبي حاتم رحمه الله فذكر فيه التحذير لأهل الحديث والسنة من الكرابيسي والكرابيسي كان فقيها كبيرا مشهور ولما كتب كتابه في التدليس وأسماء المدلسين وعرض على الإمام أحمد وكانت فيه أغلاط أنكره وقد قالوا له إن أبا عبد الله بلغه هذا فأنكر وطلبوا منه التراجع فأبى قال اعرضوه عليه رجل صالح يوفق للخير فعرض عليه فأخذ ينكره ويحذر من صاحبه ومن مجالسته يقول أبو حاتم هنا في التحذير من الكرابيسي وممن يدافع عنه مثل داود بن علي الأصبهاني داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر كبير القدر جاء إلى أحمد فأبى الإمام أحمد أن يستقبله فتكلم عليه أبو حاتم بكلام شديد جدا لأنه يدافع عمن؟ عن الكرابيسي والكرابيسي لما بلغه وكابر وبلغه كلام أحمد ذهب المسكين يتكلم في أحمد ويطعن فيه وسأذكر لكم هذا الشيء وهو مر لكنه مذكور في كتب سلفنا ليعرف من يتعامى أو يتصامم ذكر لعلي اليحيى بن معين كلام الكرابيسي في أحمد فقال لعنه الله شوف قال لعنه الله نحن الآن لسنا في صدد هذا صواب ولا لكن انظروا غلظة من يحيى على من على الكرابيسي قال لعنه الله هذا يستحق أن يؤدب ما ضر أحمد مات الكرابيسي حتى قال الخطيب في ترجمته له رواية وقد عزت كان صاحب حديث ورواية وقد عزت وما يوجد ولا طريق حتى إليه. نفر منه الطلاب طلبة السنة والحديث. انظر هذه المؤازرة من علماء السنة بعضهم لبعض. داود بن علي دافع واعتذر عمن؟ عن الكرابيسي. أحمد طرده ما استقبله. أبو حاتم يحذر منه. وكثير من العلماء تكلموا في علماء السنة الأولين في عصره تكلموا فيه. ما عسى أن يكون هؤلاء اليوم عند أولئك نقطة في بحر. والله من خالف طريق هؤلاء لنتكلمن فيه لو تخطفتنا الطير، ولو علقنا برؤوسنا أو بأرجلنا منكوسين. أترون هذا الدين وصل إلينا بدون تضحية؟ لا والله، لا والله. حبس من حبس، وجلد من جلد، وضرب من ضرب، وطرد من طرد، إلى غير ذلك. لكن كتبهم بين أيدينا، وصفحاتهم المشرقة بين أيدينا. فهؤلاء الذين يحاولون أن يسهلوا في أمر المبتدعة وأمر المنحرفين يجب أن يحذروا، فخطرهم على أهل السنة والسلفيين أشد من خطر أهل البدع الظاهرين على أهل السنة. فالله الله معشر الأبناء في التمسك بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع الطريق الواضحة القويمة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أئمة الحديث رضي الله عنهم، الزهري وأمثاله، السفيانين، مالك وأمثالهم، الحسن بن سيرين وأيوب وأمثالهم، ابن أسباط وأمثاله، الحمادين وأمثاله، وكيع وإبراهيم وعلقمة، وهؤلاء أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، وهؤلاء الذين حفظ الله بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله بهم آثار أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى ماذا؟ إلى سلم التقوى. الذين صبوا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقاته، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من تقوى ينصبها الإنسان بين عينيه، لا يريد إلا الله والدار الآخرة، لا كثرة ولا مباهاة، وإنما يريد الله والدار الآخرة، يريد النجاة لنفسه أولا، ثم النجاة لمن يدفعه الله سبحانه وتعالى إلى يديه، إليه فيتفقه عليه ويقعد بين يديه. ومع ذلك ليأخذ نفسه بالجد والحزم والعزم، فإن هذا الدين إنما جاءنا كما سمعتم، والعلم به لا يستطاع براحة الجسد. فعلى طالب العلم أن يبذل كل ما يستطيع في معرفة السنة، وعليه إن سمع كلام المتكلمين أن يعرضه على أولئك كلام هؤلاء، لأن القاعدة عندنا هي القاعدة الأولى التي تعرفون: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالاقتداء بالذين ماتوا وهم على الاهتداء، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. وكما قال جمع من السلف في جوابهم لمن سألهم هذا السؤال: إن كنت ولا بد فاعلا فبمن قد مات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يثبتنا وإياكم على ما كان عليه هؤلاء وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يرزقنا الشهادة في سبيل الأسرة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ الكاتب يشتكي من ظاهرة, يقول ظاهرة منتشرة بين الشباب السلفي, وهي الكسل عن الدعوة والخجل في بعض المجتمعات, حتى صار العوام من المسلمين يقولون أين السلفية, السلفيين, السلفية والدعاة إليها, ويطلب نصيحة. أقول معشر الأحبة, تعلمون أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل كما قال الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأدخله الجنة بغير حساب. الأولى العلم, فلا بد أن يتعلم الإنسان ليرفع عن نفسه الجهل وليعبد الله جل وعلا على بصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا بد أن يعلم الإنسان قبل أن يعمل, لأن العلم مصحح للعمل, والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني, كما في حديث المسيء صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصلاة المطلوبة بعد ذلك. فالأولى العلم, يتعلم الإنسان ثم يعمل العمل به. الثالث الدعوة إليه, لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ولا ترضى نفسه أن يرى إخوانه المسلمين في الحاجة الماسة إليه. وقد آتاه الله علما ورزقه علما ويرى ما عندهم من أخطاء أو تقصير وأغلاط ولا يعلمهم, فلا بد أن يعلمهم وينصحهم ويرشدهم ويوجههم بما علم, لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل العلم العهد والميثاق بالبيان. فإذا رأى الإنسان الناس عوام المسلمين يقعون في الأخطاء ويرى حاجتهم إلى التفقيه ولا يوجد سواه بينهم, فإنه يحرم عليه ذلك ويتعين عليه عينيا, توجب عليه وجوبا عينيا أن يبين لهم. وإذا وجد غيره صار واجب على الكفاية. ومع هذا ينبغي لطالب العلم أن يبث هذا العلم, فإن زكاة العلم بذله من غير مسألة, وإذا جاءت المسألة وجب عليك أن تجيب إذا لم يكن سواك في القطر أو في الجهة وأنت عندك علم, فلا بد من البيان. وليعلم أنه إذا وجد هذا الضعف في أهل السنة فإنه بالمقابل يكون انتشار البدع وظهور البدع وقوة أهل البدع، فليعتبر الإنسان حاله بحالهم، إذا كانوا على الباطل وهم في هذا النشاط وهذه القوة فكيف يسكت هو وهو على الحق؟ يجب عليه أن يقوم ببيان الحق وإرشاد الخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم كما سمعتم. وينبغي أن يعلم أنه إذا قصر بعض السلفيين فلا يتجه اللوم إلى جميع السلفيين ولا إلى جميع أهل السنة، فلماذا أنت أيها الإنسان ما تطلب وتسأل وترحل؟ فقد كان الصحابة يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إلى بعض، وكان علقمة والأسود يسمعان الحديث يبلغهما في العراق عن عمر فلا يقنعان حتى يصل إليه فيسمعان ثم يعودان. فالواجب عليك أنت أن تسأل وتبحث، فإذا فرط هو أنت لا تفرط في دينك، ولا يكون هذا حجة لك وتكأ لك في عدم السؤال عن الحق. لكن مع هذا نقول يجب على أهل الحق أن يكونوا في غاية النشاط وقمة النشاط، فإن الله سبحانه وتعالى قد طلب منهم ذلك وأمرهم أن يقوموا به. هذا سؤال يقول ثلاث، أنا سأقرأه عليكم، يقول ثلاث إخوة، يعني ثلاثة إخوة رضعوا من امرأة كبيرة في السن فأدرت الحليب للاثنين الكبيرين فأرضعتهما فترة زمنية طويلة، وأما الصغير فرضع فترة قصيرة لكنه لم يحصل له حليب، فهل يكون ابنا لها؟ ما دام ما حصل له هذا فلا يكون ابنا. يعني يقول كأنها جفت، الكبيرين كان الذي ظهر من السؤال وفهمته أن الكبيرين في الفترة الأولى وكان عند فيها حليب، أما الصغير فجاء بعدما جف الحليب، قال إنه صغير ما رضع، يعني حاول يرضع منها لكن لم يجد حليبا. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة والأحاديث الواردة في هذا ما رضع أصلا، نعم فلا شيء في ذلك ولا يكون ابنا. هذا يقول شيخنا لا شك أننا نعيش في غربة شديدة، وهذه الغربة تشتد إذا كان في مثل بلاد لا يوجد فيها علماء والحاكم مسلم والدولة لا تحكم بالشريعة، ونرى البيع والسمع والطاعة للحاكم، ويوجد أناس ينسبون إلى السنة ينبذوننا بطائفة أهل البيعة. إذا كان هذا الحاكم لم يكفر فإنه يجب السمع والطاعة له في المعروف، وإذا نبذوكم بأنكم جماعة البيعة لا يضركم، أنتم متبعون لا مبتدعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فخلوكم أنتم مع البيعة وهو هذا يخرج عن البيعة ويموت ميتة تشبه ميتة أهل الجاهلية، وكفاه بهذا. ولا يضرك أيها الأخ السائل، وإذا أردت أن تسلم من الكلام هذا محال، ما يمكن. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، ما يخلو، لا بد وأن يتكلم فيه. فلا يضرك أيها الأخ السائل أن يقال فيك ما قيل. يقول: هل النصح بالتي هي أحسن يكون مع الجميع؟ نعم، من لم يبدي سوءا فإن الله قد أمرنا بالرفق في مخاطبته. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مجادلة أهل الكتاب وهم كفار، فقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الآية في العنكبوت. فأنت إذا كان هذا في أهل الكتاب فأهل الإسلام من باب أولى، إلا من كان معاندا ومن كان لاويا عنقه ولا يريد الاتباع والاستفادة، وإنما يريد التشويش على أهل السنة وأهل الحق. فهؤلاء قال جل وعلا في أهل الكتاب: إلا الذين ظلموا منهم، فالمجادلة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إلا الظالم المعتدي في هذا الباب فنحن نغلظ عليه. نعم، وهذا يسأل يقول: مشايخنا تكلم يا مشايخنا تكلموا على برنامج التواصل، قدها برامج ما عاد برنامج، الواتس أب أنا أسميه الوايت صب، والفيسبوك وتويتر. نعم، فهذا من باب أنها تضيع الوقت. صحيح صحيح، فيها مفسدتان ملحوظتان: الأولى تضيع الأوقات واستغراق الساعات الطويلة، والإنسان في هذا الباب كثير من يدخل في هذا الجانب إلا من رحم الله، تذهب عليه الساعات وهو في هذا الباب يرد ويرد يرد ويرد، فهذا مضيع للوقت. والثانية فيها كثير من الأكاذيب والأراجيف والكتبة، أحيانا يكونون مجاهيل لا يعرفون من هم، وينشرون الإشاعات الباطلة. فهذا ينبغي للمسلم ولطالب العلم بالأخص أن يكون ظنينا بوقته، ألا يضيعه في مثل هذا. وهي: أنتم انظروا إلى الاسم، اسمه إيش؟ تواصل، فأنت تتواصل به في الحاجة، سمي تواصل لأنك تتوصل به إلى ما تريد، فتتصل به فتقضي حاجتك. أما أن تضيع الوقت فيه فالعاقل يصون نقص وقته ويحفظ نفسه عن مثل هذا. وأصبح الآن النكت والهرج الفارغ الذي فيه الكلام الفارغ أكثر من الفوائد. وأحيانا بعض الجروبات كما يقولون تنتج، والقروب ما بعدها إلا النتاج في الدواب أكرمكم الله، فإذا قاربت نتجت. هذه الجروبات كثير منها يعني يذهب فيها، إذا كانت مع بعض طلبة العلم يذهب فيها المماحكة والمجادلة والملاجة التي لا يتوصل معها إلى فائدة. لما؟ لأنه بين شخصين متقاربين ولا حكم بينهما، فيضيع وقتهم في هذا، وربما أدت إلى الشحناء كما انتهى إلي كثير من هذا بين هذين الاثنين أو بين هؤلاء الجماعة، لأن المسائل هذه التي تطرح ما لهم رأس يحكم بينهم فيها في هذه الجروبات، فكل واحد يقول بما يقول يبني على ما يرى ويحصل بذلك الشحنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على طالب العلم خصوصا أن يحذر من إضاعة الوقت، فتويتر أدت إلى التوترات كثيرا بين الناس، والفسبكة ضيعت في طلابنا الملكة في الحفظ والاعتناء به، كل وقتها كذا بس يسبح في هذه الأجهزة، بس لو تشوف يده قد تآكلت أظافره، خصوصا الإبهام مع السبابة، هذه من المسك وهذه من الطفس والمسح، ويضيع وقته بهذه الشاكلة، هذا والله ما ينبغي لطالب العلم. وهكذا الوايد صب يصب من الأكاذيب والأراجيف شيء كثير، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كنت لابد فاعلا معشر الابن، معشر الأخ طالب العلم، معشر الأخ المسلم، معاشر الأخوات المسلمات، إن كان ولا بد فيستعمل فيما سمي له تواصل لفائدتك، أما أن يخرج إلى إضرارك فهذا لا يجوز للإنسان أن يضيع وقته فيه. هذا يسأل عن أخذ الكتب من بعض الحزبيين، ويقول أنا أخذها لأنها مهي منهم، إنما أناس تبرعوا بها، لكن يا ولدي أنت انظر إلى العاقبة، فإن اليد إذا أخذت جاءها شيء من إيش؟ الضعف والاستكانة والاستخذاء لمن أعطاه، فينبغي لك ألا تأخذ إلا ممن يكون على دين قويم، حتى لا تبقى لصاحب بدعة عندك يد. وإذا أكرم الإنسان أخذ بوجه الحياة، وإذا أخذ بوجه الحياة سكت عن إبطال الباطل وإنكار المنكر. وهذا للأسف يحصل، فإن السلف رحمهم الله حينما امتنعوا عن سماع الكلمة الواحدة من المبتدع فيها الفائدة، أو سماع قراءة آية، كل لأجل ألا يقع في قلبهم شيء من الميل إليه، فكيف بالأخذ لمثل هذه وللأموال من هؤلاء، بل والمساعدات من هؤلاء؟ فإن الإشباع إخضاع، إذا شبع أو أشبع أخضع، فينبغي لك أيها الأخ المسلم، أيها السني، أيها السلفي، أن تكون عزيزا، واعلم أن العلم ليس بكثرة الكتب، العلم وما حمله الإنسان في قلبه ولو قلت الرواية والكتب وعمل به. سلفنا الصالح ما أقل الكتب عندهم، بل إلى أشياخنا القريبين جدا، تنظر إلى هؤلاء أئمة في هذا العصر، تدخل إلى مكتبته تحتقرها، بعض الناس يرى هذا يقول ما عنده مكتبة، مكتبته صغيرة، لكن إيش؟ علمه بحر. أنا أدع لك الجواب عن سؤال، لما كانوا كذلك؟ الجواب عندك، ابحث، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكان أكثر علمهم الأول مبني على الحفظ، فكانوا يتعلمون في اللوح ويكتبون الشيء فيحفظونه، وإذا مسحوه يعلمون أنهم لا يعودون إليه، فقد استودعوه الله في قلوبهم، فلهذا قلت كتبهم وكثر علمهم، محفوظهم أكثر من المكتوب المكنوز. فهذا الذي ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، ممكن تقرأ مع أخيك في هذا الكتاب الذي تسكن معه، وتستغني عن أن تأخذ من الحزبيين أو من أهل بعض أهل الأهواء والبدع، والمغموصين، اقرأ معه. ممكن تستعير أيضا الكتاب ما دمت طالب علم، الحمد لله أنت في المدينة النبوية مثلا فيها مكتبة وتعير، مكتبة ضخمة وتعير، تستعير منها ولا يضيرك. كذلك المكتبات الخيرية الأخرى الموجودة تعير ومفتوحة. من الأمثلة عندنا في المدينة هنا مكتبات متعددة، منها مكتبة شيخنا الشيخ حماد رحمه الله مفتوحة الأنصاري رحمة الله عليه، من مكتبة أخونا وشيخنا الفاضل الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله مفتوحة وغنية بالكتب، خذ منها أيها السلفي استعر. الجامعات كثيرة، طلاب العلم الذين في الجامعة في الجامعة الإسلامية كذلك، فيستغنون بها ولله الحمد وليسوا بحاجة إلى أن يذلوا أنفسهم. الشيخ حافظ أذكر لكم قصة رحمة الله عليه حدثني بها أخوه وشيخه شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمهم الله جميعا. يقول في 1970s حججنا مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليهم جميعا. في تلك السنة طبع كتاب خلق أفعال العباد أول ما طبع في مصر في المطابع بالحرف العربي المشرقي، طبع في مصر. والشيخ كما رأيتم كتاباته ينقل عن الأدب المفرد لكن بواسطة رحمة الله عليه. فتلك السنة حجوا وذهب هو وأخوه مع شيخهما الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله على الجميع لزيارة الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله، لا استغفر الله العظيم، الشيخ عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، محمد عبد الرزاق حمزة، وكان بمكة المكرمة في الحرم المكي، والكتب أصله مصري رحمه الله، ولكن جاء ومكث في المدينة إماما ثم بمكة المكرمة إماما في الحرم المكي، وكان في مكتبة مكة المكرمة والكتب تفد عليه من مصر. فتلك السنة في الحج جاءه البريد مضرف والشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد بن أحمد الحكمي والشيخ حافظ رحمهم الله عنده في المساء، ففتح الظرف البريد الطرد البريدي وإذا به نسختين أو قال ثلاث نسيت أنا من كتاب الأدب خلق أفعال العباد، من كتاب خلق أفعال العباد. أنا قلت أول الأدب المفرد، ها قلت الأدب ولا الخلق؟ قلت الخلق عن الأدب بواسطة. لا لا لا خطأ، المراد خلق أفعال العباد ينقل عنه بواسطة. ففتح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله الطرد فوجده كتاب إيش؟ خلق أفعال العباد، طبع أول مرة يطبع في مصر وأرسلوا منه للشيخ رحمهم الله جميعا. فلما رآه تكلم عن الشيخ عبد الله قال هذا خلق أفعال العباد وبالشرك جاءنا طبع بمصر. فشهق الشيخ حافظ هكذا حدثني أخوه رحمه الله بمكتب الدعوة والإرشاد بمدينتنا في جازان. يقول فلما جئنا خارجين بعد العشاء تعشينا عند الشيخ وجئنا خارجين طلب أن يعيره الكتاب إلى الصباح فأعطاه نسخة عاره إياها. يقول فنزلنا للمسجد الحرام ومن سوق الليل الذي تعرفونه هدم الآن، أي نعم، اشترى له كاغدا والقلم معه، اشترى له دفتر، نعم اشترى دفترا ونزل. قل فنزلنا إلى المسجد وكان المسجد حصباء، مسجد الحرام حصى ما في إلا حلقة دائرية صغيرة حول الكعبة مبلطة بالرخام القديم الذي إذا جاء الظهرية لا يمكن أن تمشي فيه إلا بنعال أكرمكم الله وإلا تتقطع رجولك من حرارته، ما هو مثل الآن. رحمة الله على الملك خالد لما ذكر له الجبل في اليونان العاكس بالرخام الذي الشمس تسلط عليه فيأتي بارد، فذكروا ذلك له لأجل أن يجعله في قصره في الرياض رحمة الله عليه. فأول ما طرى عليه قال لا بل للمسجد الحرام، فأمر بأن يرخم المسجد الحرام به قبل بيته رحمة الله عليه، وهذا معروف عندنا بالإسناد الصحيح رحمه الله. الشاهد يقول: فأخذ دفترا ونزلنا إلى المسجد، وأنا وصلت تسننت حطيت رأسي ونمت على الحصى الشيخ محمد، وقلت له: إذا أنت تبغى تسهر إذا جاء آخر الليل صحني. قال: طيب. يقول: وبدأ يخط الكتاب ينقله، كتاب ما هو مطبوع ولا هو موجود وحتى مخطوط ما هو عند الشيخ، وأول مرة يرى. يقول: فما أذن المؤذن الأول إلا والشيخ يقول: وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا بن محمد. نسخ الكتاب كله بقلمه وتسنن، وأيقظ الشيخ محمد يوتر وقال له: يا شيخ أنا أبغى أنام حتى يؤذن المؤذن. قال له: ما نمت؟ قال له: لا. فأذن الفجر فأقعده الأذان الثاني فصلوا، وبعد الفجر ذكر الله قليلا ثم غفى حتى قبيل طلوع الشمس، فأيقظها الشيخ، وكانوا متواعدين للإفطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مع شيخهم. فجاء الإفطار وذهبوا، فلما جاء أفطروا رحم الله خير، عينوا من الله خيرا، سلم الكتاب إلى الشيخ قال: جزاك الله خير. قال: ما شاء الله قرأته. قال: ونسخته. فداعبه الشيخ عبد الله القرعاوي، قال: بل يا شيخ محمد قل وحفظه. قال، سكت له الشيخ ما تكلم. قال: لعلك تسأل يا شيخ تتذاكر ونتذاكر فيه. يقول: فكان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يسأل الشيخ حافظ وهو ممسك الكتاب، والشيخ حافظ لا يشتب يده شيء، فيسأله فيجيبه بالحديث بإسناده يسوقه. شوف، فلما ناقشه في عدد من المواضع متفرقة فرغ من ذلك وقال: الكتاب هدية لك. نعم، هكذا حدثني الشيخ محمد رحمه الله ورحمهم الله جميعا. انظروا إلى الهمة. يذمون الحفظ نسخة ثانية. أيوة، هذا يقول لك اليوم، قال لك حفظ أنت إذا كان يحفظ الكتاب قال نسخة ثانية في المكتبة. لا، المكتبة تبغى حمال من يحملها لك، لكن هذا معك سلمك الله الكنز. إيه، وهذه الكلمة الآثمة المراد بها التزهيد في مسألة إيش؟ الحفظ، فتطلع صفر ولا شيء، وإنما المدح بهذا الحفظ. فالمحفوظ هو الذي يبقى، وأما الكتب فإنما يراجع إليها وقت الحاجة والتحقيق والتأليف، أما الاستحضار والاستشهاد والفتوى تكون مبنية على المحفوظ. والكلام قد كثر عليكم في هذا وقد يعني آذيتكم به. فالشاهد من هذا أنك أنت أيها الأخ اليوم مثلا المحفوظ، إذا كان ما تجد هذه الكتب موجود الآن في بلحسة، يسر الله لكم، استغني ببلحسة، هذه الأجهزة تلحس هكذا، وإذا المكتبة كلها أمامك استغني بها ولا تذل نفسك، اقرأ منها. وإذا كان ينزل الكتاب نزله. أذكر لكم مثالا عن نفسي، كنت منذ القدم أسمع بمثلث بن مالك، مثلث الكلام، ورأيت النسخة التي حققها بعض الشناقطة قبل قرابة 100 سنة، وأتمنى أن أحوزها ولكن ما استطعت، وقد نفدت، هذه أصبحت شبه مخطوط. حاولت بمكتبة المسجد النبوي أن أصور فأبوا، وما أعلم أحد ممن أعرفهم الكتاب عنده. شاء الله يوم من الأيام، إن كان أخي الشيخ محمد غالب موجود، لا موجود، غير موجود معنا هنا، الشاهد تذاكرنا أنا وإياه، فقلت: يا شيخ محمد انظر في هذه الأجهزة لعلك تجده، فإذا وجدته جزاك الله خير نزله. فنزله، وجده، بحث حتى وجده فنزله لي على أوراق وصوره، فجاءني به ففرحت به فرحا عظيما، وجلدت وحطيته في مكتبتي. فأنت الآن تستطيع يا بني أن تنزل مثل هذه الأشياء وتحفظها في هذه الآلات والحوافظ الذاكرة هذه، فتبقى حتى تقوى أنت وتنزل ما تشاء منها، تصوره إذا كان ما يوجد مطبوعا وما عندك أنت القوة الآن، تحفظه إلى غد تنزله ثم تصوره ثم تأتي به. وأضرب لكم أيضا مثالا ثانيا، وأظن أخي الأخ عبد الله بن يوسف أبو سليمان القاطري موجود، ما أدري موجود معنا؟ نعم أين هو؟ نعم، كنت أبحث عن نسخ الشمقمقية لأني أسمع بها من القدم، وخصوصا مع بعض شيوخنا الشناقطة، وأتمنى أن أحصل عليها. الشمقمقية اشتهرت بالشمقمقية، وهي قصيدة ابن الونان، قصيدة ابن الونان ايه، هذه القصيدة اشتهرت بالشمقمقية نسبة إليه، لأنه لقب بابن أبي الشمقمق، يقولون أبوه يكنى بأبي الشمقمق كنا ألقبه. حياكم الله يا مرة، حياكم الله، استغفر الله استغفر الله، لا تفعل هذا، الله يسلمك، غفر الله لك. لقبه ملك المغرب، نسيت من هو، نسيت، لقبه بهذا لأنه كان يعني بليغا وأديبا، وبعدما مات الأب، مع أنه كان كفيف، بعدما مات الأب الابن أراد أن يصل إلى السلطان لكن ما استطاع، ففي يوم من الأيام خرج السلطان، ما أدري يتنزه أو في رحلة لا أدري، المهم أنه اعترضه في الطريق وصاح بأعلى صوته من مكان مرتفع: يا سيدي نسل النبي أبو الشمقمقي أبي. فأدرك السلطان في المغرب هذا، فلما رجع إلى بيته أمر بإحضاره، فأنشده هذه القصيدة، فسميت بعد ذلك، انتشرت عند الناس باسم إيش؟ الشمقمقية، وإلا هي قصيدة ابن الونان الحميري رحمه الله تعالى. وهذه من صعبة، فيها الغريب كثير، والشاهد أنا أحببتها لما فيها من اللغة والأدب، فأردت أن أحفظها وإن كان السن اليوم ما عاد يسمح. ومطلعها: مهلا على رسلك حادي لينقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، وطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها، وكل قاع قرقي، وكل أبطحا وأجرعا وجزع وصريمة، وكل أبرقي مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السوافي والحواصي بالحراجيج، وكل زحلقي والمرخ والعفاري والعظاغ والبشام والأثلي ونبت الخربقي إلى آخره. تمام، اللهم بارك. فهذه فالشاهد نعم، هي من اسمها غريبة الشمقمقة. الشاهد فكنت حريص عليها، فأجزاه الله خير. في أنا أضرب لكم بس مثالا، هذا أبو لحسة، الأجهزة هذه ما شاء الله تدخل في المواقع وصارت توفر عليك، فجاءني بها جزاه الله خيرا مصورة مخطوطة، بحثنا عنها حتى وجدناها، وجاءني بها بعد ذلك مصورة، ثم بعد ذلك جاءني بها بشرح آخر. أنا عندي لها اختصار شرح السلاوي، أحمد بن ناصر السلاوي، عندي اختصاره للشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله، الذي توفي قريبا رحمة الله عليه، أحمد الأمين اللي كان يدرس عند باب عمر رحمه الله، توفي في رمضان، فاختصرها بكتاب سماه قطوف الريحان من حديقة ابن الونان، وطبع طبعته دار ابن الجوزي، فأخذته في شعبان، وبقيت أبحث عن بعض الأشياء لأن في هذه النسخة أيضا كانت فيها أخطاء، من ذلك المطبوع فيها قوله: وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي، مطبوع فيه نسخة الشيخ أحمد ماهر، وهذا خطأ ومطبوع بعد ذلك في بعض النسخ الأخرى ماخر، وصححت القصيدة كلها وهي 269 بيتا، فهي قصيدة نافعة. فبعد ذلك وجدت الأخ أبا سليمان يذكر الشرح الآخر لسيد كنون المغربي طبع من قرابة 40 سنة وغير موجود الآن، فنزله أيضا لي من الجهاز. وهذه من فائدة هذه الأجهزة، أن الإنسان يحصل منها على هذه الفوائد وليس بحاجة خاصة في هذا الوقت إلى أن يذل نفسه. وما في واحد منكم إلا معه من هذه الجوالات أبو لحسة، وأبو لحسة النت فيه وكل شيء فيه، وأنا أسمي أبو لحسة هذا وأبو طفسة القديم اللي كان بالأزرار. نعم، فهذا أبو لحسة قد وفر الله سبحانه وتعالى به عليكم خيرا كثيرا. فأنت يا أخي ويا ابن السائل العزيز باستطاعتك أن تستغني عن هؤلاء جميعا ولله الحمد، ولا ترزق أحدا، وتعز نفسك فتعيش مرفوع الهامة معزا لدينك الذي أنت عليه صلبا فيه، لا تداهن في دين الله أحدا. فهذا الذي أنا أوصيكم به، وإن كنا الضعف فينا جميعا إلا من رحم الله، ولا يخلو الإنسان من الضعف، لكن أنا أوصي نفسي وإياكم بأن يعتز الإنسان، فإن النفس إذا أعطيت ذلت. إن جزتني عن صنيعي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذه متى؟ هذه بعد 3 أيام ولا نرسلها للشمقمقية؟ هذه الأوراق يا شيخ محمد. والله عاد الشمقمقية أنا دليتوني أسمع بها، ولذلك أشعر بشمقمقة. فإن كان وقت العشاء جاء عجل. نعم، والسمع واليعقوبي عاد لو سمعت هذا ماذا تقول فيه؟ والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنت والقطا وجورقي. سيد السبنت والله المستعان. هذا كله في وصف الناقة وما عليها. بعد ذلك وصل إلى تبغى الناقة؟ لا لا لا نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. يقول عندهم المزاين، المزاين الإبل الآن عندهم في أم مرقيبة، في جات إيش هي؟ لا، المنطقة التي كان فيها الشيخ عبد الله مثلا. لا يا شيخ، النعيرية، قريبة من النعيرية هي. نعم، فهذا هو الذي يقال فيها في الناقة، لأنه ذكر الناقة ووصفها بأوصاف أوصاف كثيرة جدا. نعم، يقول وكم بسوط البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي، حتى غدت خصا عجافا ضمرا، أعناقها تشكو طويل العنق، مرثومة الأيدي شكت فرط الوجا، لكنها تشكو لغير مشفق، قد ذهبت عنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق. فكلام طويل، كأنها لم تكن قبل انتخبت، من كل قرواء رقوف فنقي، دوسرات هوجاء وجنا، ما بها من نقب ومن وجن وسلق، من بعد ما كان إلى آخره. أي لغة؟ فالشاهد هذا وصف الناقة، إلى أن قال وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي، وإن تماديت على إتعابها فسوف نعم ولم تكن منتهيا عن رفقي، وإن تماديت على إتعاب فسوف تعروك على إتعابها ندامة الكسعي والفرزدقي، وكنت قد عوضت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنقي، لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي، رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتق، إلى آخر قصيدة طويلة، وأنتم إن شاء الله ترجعون. فالشاهد أن هذه الأشياء يعني هي هذا الكتاب وأمثاله، يعني قديما عندنا نحن في بلادنا المشرق الكامل في اللغة والأدب لابن الأثير يعتنى به، وكان في الكلية مقرر قراءة، مادة اسمها قراءة، وما كنا نغادر شيئا إلا نحفظه حفظا، حفظ فاليوم قبل أيام قلت لبعض إخوانكم قالوا الأحاديث في اختبار أعمال السنة كلها المقررة؟ قلت كلها. صاحوا قلت كم هي؟ قالوا 25. قلت بنتي في رابعة ابتدائي تحفظ الأربعين النووية، في رابعة ابتدائي تحفظ الأربعين النووية، وأنتم الآن في الكلية 25 كثيرة. شوف، تدرون لما هذه الأشياء الأجهزة ضيعتنا، والاعتماد عليها كل شيء مخزن مخزن. نختبر أنفسنا الآن، قبل مدة كنا نحفظ أرقام الهواتف عن ظهر قلب، لما جاءت الخوازن هذه في الجوالات اختزلنا كل شيء فيها حتى ما عاد نعرف شيء، يضيع الجوال وإذا بك أعمى وأنت مفتح. هذه هي. فنسأل الله الإعانة والتوفيق. فهذا كله في مسألة الكتب عن بعض الحزبيين. يقول هل الصحابة رضي الله عنهم، هل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل الاعتقاد؟ لا، أصول الاعتقاد ما اختلفوا فيها أبدا، إذا اختلفوا في فرعيات، وحتى الخلاف في هذا ليس خلاف أهل الأهواء لأهل السنة فيه. مثال، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في دار الدنيا، هل هم ينكرون أصل الرؤية؟ كلهم متفقون على قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة في جنة عدن، وكلهم متفقون على أنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر لا ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، تضامون أو تضامون، والرواية الأخرى كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. متفقون على هذا، ما في أحد ينكر الرؤية، لكن اختلفوا هل رآه في الدنيا أو لم يره. هذه مسألة لا تضر، الخلاف فيها لا يضر. ومع هذا يأتي بعض الملبسين يقول الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، وكلما جاءوا بمثال وإذا به ليس لهم بل هو عليهم. ولكن يحتاج معشر الأحبة إلى العلم والمعرفة، فيكر السلفي والسني الأثري على أقوال هؤلاء الخلفية فيبطلها بمعاول السنة النبوية. هذا السؤال عنها أنا ما كملته، السؤال عنها في الرؤية. هذا أيضا نفس الكلام على الواية صب، وهذه الأشياء أشغلت الناس، تقدم الكلام. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول إن حد الخمر حد سياسي وليس حد شرعي؟ انظروا، بدليل أن عمر بن الخطاب جلد فيها 80 جلدة، ولو قلنا حد الخمر شرعي لقلنا أن عمر مشرع وزاد في الشرع ما ليس منه. شوف كيف التلبيس، شوف كيف التلبيس، سبحان الله، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر كما تعلمون، والصحابة كذلك، وجلدوا بالعصي وبأطراف الثياب وبالنعال وبالجريد كل ذلك. لكن لما اتسعت الفتوحات ودخل في الدين الناس أفواجا وتساهلوا في هذا، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، وعمر صاحب سنة متبعة، فكان أن اجتمعوا على مشورة أمير المؤمنين فيما بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما قال هذا أنا أرى أن يكون كذا والثاني أرى أن يكون كذا. قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرى أن تجلده أقل الحدود. ما هي؟ حد القذف 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا الآية. لماذا؟ قال: لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن تجلده حد المفتري. هذا قياس ولا ما هو قياس؟ القياس هذا قياس جلي، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. القذف والافتراء يجلد عليه 80 جلدة، وهكذا هذا الذي يهذي ويفتري على الناس بسبب سكره، فأرى أن تسلك به هذا. فقبل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والمحدث الملهم، وأجمع مع ذلك عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وعمر خليفة راشد مأمور بنص النبي أن نتبع سنته، مأمورين بنص النبي أن نتبع سنته. فكيف وقد توافرت هذه الأشياء كلها؟ ولكن للأسف الذي في قلبه زيغ لا ينفعه شيء، هذا أولا، والذي أيضا يجهل تمر عليه مثل هذه العبارات، ورفعها إلى المشايخ وإلى أهل العلم يجليها. فالأصل في هذا القياس، والقياس أحد أركان إيش؟ التشريع، أحد الأدلة. أدلة الشرع الشريف 4: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. هذا قياس جلي، أعلى أنواع القياس. فماذا يريد؟ اجتمع في هذا الدليل إيش؟ عدة أدلة. أولا قياس، والثالث قبل ذلك الإجماع، إجماع الصحابة، والرابع إيش؟ القياس. أصل هذا القياس، فعندك إجماع الصحابة عليه، وعندك إيش؟ صحة القياس فيه، أليس كذلك؟ وانظر إلى ذلك كون الذي أمر به خليفة راشد أمرنا باتباع سنته بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك خليفة الراشد عثمان، وجاء بعد ذلك خليفة الراشد علي. إذن عمل الخلفاء الراشدين عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يقول لك تشريع. ولكن قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط، يقول عن نفسه، وصاحبي جاهل مركب، جاهل بسيط. أما هذا جاهل مركب، ويرى أنه إيش؟ يحق له الخوض في كل باب. لكن أنت أيها الشيخ اللي ما عندك إلا العلم الشرعي كما يقولون، لحيتك بيضة، أنت إيش يعرفك في السياسة؟ وإيش يعرفك في الصحافة؟ وإيش يعرفك في القانون الدولي؟ وإيش يعرفك في الاستشراق؟ وإيش؟ كأن هذا حكر عليهم هم. لكن دين الله، لكن دين الله يريدون أن يتكلموا هم فيه، وهم ما بين عالم صراصير وما بين عالم بقر وحمير بيطري. ومن عجائب هؤلاء طبعا من هذا الصنف، وقد ذكرت هذا مرارا، بعضهم حكك كتاب أبي الشيخ الشيخ عاصم دكتور عاصم، أقول بعضهم حكك كتاب أبي الشيخ الأصبهاني، حككه وعلك عليه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، كتاب مسند، حدثنا من الكتب العالية جدا معروف. جاء إلى حديث أبي هريرة: كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، علك عليه قال: نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. شفت شيخ عاصم؟ ها، وهذا دكتور على ما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، هذا اللي ينطبق عليه قوله رحمة الله عليه، شخطور. هذا هو الشخطور، سيف النبي حنفي نسبة إلى أبي حنيفة. نعم تماما. وأمامه دكتور، وهذا الكتاب مطبوع في مكتبتي، وقد جئت به لعدد من الدفعات من أبنائي في كلية الحديث وفي غيره وأريتهم إياه ورفعته بين أيدي. فهؤلاء يتكلمون في دين الله والله الموعد، ولكن يعيش لهم إن شاء الله تعالى الجهابذة أهل العلم، وأنتم مراثهم بإذن الله جل وعلا. وأرجو أن نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.